بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر Thank you. الشمس والقمر بحسبان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الحب ذو العطف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. والأرض وما ليالي الألام فيها. ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟